ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. إن في ذلك ذلك لآيات لكل صبار شكور.